يوجد بعض من الشباب الواعي يتعصب لأشياء قد تكون صدمة أو صدمة لدى الشباب الضعيف الذي في أمس الحاجة إلى موجه. ومن هذه الأشياء أن يقصرون ثوبهم تقصيرا قد يصل إلى التشدد. هذه مسائل طفيفة، مسائل طفيفة. المهم أن يحذروا من الإسبال، فإذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب هذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث إذرة المؤمن، والنهاية الكعب لا ينزل عن الكعب. ما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا إنكار في ذلك، ولا ينبغي إنكار في ذلك، بل هذا محل جواز من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وتوعد المسبلين أن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يمرهم عذاب أليم، فلا يجوز إسبال تحت الكعب، ولا بأس أن يكون فوق الكعب إلى نصف الساق، هذا محل. نعم. ولا ينبغي التشديد في هذا ولا التذمر في هذا، بل ينبغي في هذا التسامح وعدم الإنكار على من رفع إلى نصف الساق، وعدم الإنكار على من نزله إلى الكعب، لا هذا ولا هذا. هذا في الإسبال جاء في حديث رحمه في ضعف، وجاء في حديث آخر ما يدعى صحة المعنى، ولكن المقصود المقصود من ذلك التحليل من الإسبال، وليس معناه أنه يعيد الصلاة، إنما أمره بإعادة الوضوء من باب التشديد والتحليل، ولم يأمره بقضاء الصلاة وإعادتها عليه الصلاة والسلام. قال العلم بهذا المراد من هذا تحليل من الإسبال، وأنه شيء طبيعي ينبغي فيه الحذر من تعاطيه ولا سيما في الصلاة. نعم. يعلم الخياط وينكر على الخياط، ما يعطيهم تحت الكعبين الا اذا كان قصد انه يرفع يحط تحت الكعبين ثم رفع يبي الى غسله، قد يشمر بعض الخرق اذا غسل يشمر ويرتفع، اذا كان فيه ارتفاع اطلقوه حتى يكون مناسبا بعد ذلك، اذا كان قصد هكذا فلا باس يطويه ثم يرفع يخبل يرفع، فاذا احتاج الى اطلاقه اطلقه بشرط لا يزال الكعب. هذا خياط الوافقه يصير ماثوم؟ على كل حال الخياط ما يدري، اذا كان الخياط يعين على الاسبال ويقول نبي يسبله يمكن اخر، اما اذا كان ما يدري فليكون به خيطه رفعه خبله حتى يحتاج الى